الحمد لله البر المحسن الكريم الرحيم الرحمن الهاد، ينصر عباده الذين آمنوا ويهديهم فنعم النصير ونعم الهاد، يضل بعدله من يشاء من العباد، ويهدي بفضله من يشاء إلى الهدى والرشاد، ويبصره سبيل التقى والسداد. جعل نعيم الجنة مقيما ما له من نفاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بريئة من الكفر والشرك والإلحاد، ومطهرة من الابتداع والإفساد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمةً للأبيض والأسود والحاضر والباد، وقرن اسمه باسمه إلى يوم التناد، وجعل العزة له ولأتباعه رغم أنف أهل الكفر والعناد، وجعل الذلة والصغار لمن خالف أمره بالمرصاد، صلى الله عليه وسلم صلاةً وتسليمًا تفوق التعداد. ورضي الله عن آله وأصحابه وجعل حبنا لهم في ازدياد. أما بعد، فيا أيها الفضلاء، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الفضلاء، إن أكرم اجتماع يجتمعه أهل الإسلام هو الاجتماع في بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال مدحهم ربهم سبحانه وتعالى بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لأن قلوبهم تخاف الله، لأنهم يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوماً تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، لأنهم يخافون يوماً يكلمهم فيه ربهم ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينهم وبينه ترجمان، يخافون ذلك اليوم العظيم، فيعبدون الله في تلك البيوت العظيمة، البيوت التي أكرم الله عز وجل المجتمعين فيها لتدارس العلم والقرآن بفضائل عظيمة، أن تنزل عليهم السكينة، وأن تغشاهم الرحمة، وأن تحفهم الملائكة، وأن يذكرهم الله في من عنده، بيوت جعل الله عز وجل ثواب طالب العلم فيها ثواب الحاج الذي تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإن أكرم مائدة يجتمع عليها أهل الإسلام مائدة القرآن الكريم، كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزله على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ذكرى وهدى للمؤمنين، ليتدبر الناس آياته وليعملوا بما فيه وليستضيئوا بما جاء فيه. كلام ربنا سبحانه لا يمله قارئه ولا يخلق بكثرة التكرار، كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي كان خيار المسلمين المشتغلين به تعلماً وتعليماً. وقد اجتمعت لهذه الجائزة المباركة، جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، هذه الفضائل وغيرها، فأسأل الله عز وجل أن يجزي صاحب السمو الشيخ حاتم رأس الخيمة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسم خير الجزاء على عنايته ورعايته لهذه الجائزة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك له في كل ما آتاه، وأن يحببه في الناس، ويحبب الناس فيه، وأن يجعله بركة وخيرا على البلاد والعباد، وأن يجزي القائمين على هذه الجائزة خير الجزاء، وأن يحقق لكم أحبتي الفضائل التي تبتغون، وأن يزيدكم من فضله أضعاف أضعاف ما ترتجون. أيها الفضلاء، كلامنا الليلة عن الجنة ونعيمها، عن دار الخلد، عن دار المقامة، عن دار الحيوان، عن دار النعيم، عن جنات عدن، عن جنات الفردوس، عن سلعة الله، وسلعة الله غالية، الجنة التي بشر الله عباده المؤمنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الجنة التي جعلها ربنا فوزا عظيما. يقول الله عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. الجنة التي جعلها ربنا فوزا كبيرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. الجنة التي جعلها ربنا أمنا وسلاما. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. الجنة التي جعلها الله للأزكياء الأتقياء نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الجنة التي جعلها الله عز وجل المآب الحسن والرزق الذي ما له من نفاد، وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الجنة التي جعلها ربنا للسعداء، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. الجنة التي جعلها الله عز وجل مفازا عظيما. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. تلكم الجنة يا عباد الله، جنة في الآخرة، ولله في الدنيا جنة، من دخلها دخل جنة الآخرة. إنها جنة التوحيد والطاعة. ذلكم أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين، فأمروهم بالتوحيد والطاعة، ونهوهم عن الشرك والمعصية والإفساد. وابتلى الله عز وجل العباد في الدنيا بالخير والشر، أيصبرون؟ فالعبد الموفق الذي يعيش في جنة الدنيا يعيش موحدا ربه سبحانه وتعالى في أفعاله، موحدا ربه سبحانه وتعالى بأفعاله، موحدا ربه سبحانه في أسمائه وصفاته، يعيش طائعا لله سبحانه وتعالى، صابرا على الطاعة، يعيش صابرا عن معصية الله سبحانه وتعالى. هذه يا عباد الله جنة في الدنيا، فيها سعادة، وفيها طمأنينة القلوب، وفيها لذة. من دخلها دخل جنة رب العالمين في الآخرة. فهنيئا لزوجين تعاونا على هذه الجنة، ليعيشا في الدنيا سعداء، وليجتمعا في الجنة عند رب العالمين. هنيئا لأسرة تعاونت على هذه الجنة في الدنيا، ليكون أفرادها معا في جنة رب العالمين. هنيئا لأصدقاء تعاونوا على هذه الجنة، ليكونوا في جنة رب العالمين. أيها الأحبة، يعيش المؤمن الموفق في هذه الجنة في الدنيا، يعيش ما شاء الله له أن يعيش، حتى يأتيه اليقين الذي لا بد منه، حتى يأتيه الموت فتنزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد بصره، ويأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء تسيل سيلانا، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك الأكفان من الجنة وفي ذلك الحنوط من الجنة، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء التابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه، فيأتيه ملكان فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، جاءنا بالحق من عند الله فصدقناه. فيقولان: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفتح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. ويعرض عليه مقعده من الجنة بالغداة والعشي، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. الله أكبر. هذه أول الجنة يا عباد الله. ثم يبعث الله من في القبور، ويحاسب الناس على أعمالهم، وينصب الصراط على متن جهنم، وينجي الله الذين اتقوا. فيأتي حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الشفيع صلى الله عليه وسلم، يأتي بعد أن يتأخر الأنبياء عليهم السلام عن استفتاح باب الكعبة، يأتي صلى الله عليه وسلم إلى باب عن الاستفتاح لباب الجنة، يأتي محمد صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة فيستفتح صلى الله عليه وسلم، فيقول الخازن من أنت؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فيكون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أول داخل للجنة صلى الله عليه وسلم. وأبواب الجنة أيها الأحبة ثمانية، ما بين المصراعين منها كما بين مكة وهجر أي الأحساء، أو كما بين مكة وبصرى، ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، وتفتح للناس جميعها، ويكون للناس فيها كضيض من الزحام، ينادى الناس إذ ذاك أيها الأحبة بطاعاتهم، فينادى صاحب الصلاة من باب الصلاة، وينادى صاحب الجهاد من باب الجهاد، وينادى صاحب الصدقة من باب الصدقة، وينادى صاحب الصيام من باب الريان. ومن عباد الله المكرمين من ينادون من جميع أبواب الجنة إذا جاءوها ودخلوها، حيوا بتحية طيبة، فقال لهم خزنتها: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. ما أطيبها من كلمة طيبة من ملائكة طيبين. فيكون جوابهم: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يدخل أهل الجنة الجنة ولهم فيها منازل بحسب أعمالهم متفاوتة الرتب. يقول أهل العلم: أيها الأحبة، دخول الجنة بالفضل ومراتب الجنة بالعدل. لن يدخل واحد منا الجنة بعمله، وإنما ندخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن ربنا جعل الأعمال الصالحة سببا لنيل فضله سبحانه وتعالى. ثم يكون الناس في مراتبهم في الجنة بحسب أعمالهم عدلا من ربنا سبحانه وتعالى، وهم ما بين أعلى منزلة وأدنى منزلة. عندما تسمع يا عبد الله أدنى منزلة ماذا تتخيل؟ هل تتخيل نقصا؟ لا والله، ليس في الجنة نقص وليس في الجنة منغص، كل واحد منهم ينعم نعيما كاملا، لا يرى في نفسه غصصا لنقص في درجته. فإن هناك القلوب تكون سليمة لا حسدا ولا غير ذلك، وإنما هو النعيم المقيم. أتدري يا عبد الله ما أدنى الناس منزلة في الجنة؟ أدناهم منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل، فقال الرجل: أي ربي، أي ربي، قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها. فقال الله: هل عسيت أن تسألني غيره؟ قال: لا وعزتك، أي لا أسألك غير هذا. فقدمه الله إليها ومثل له شجرة ذات ظل وثمر، فقال: أي ربي، قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرها. قال الله: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، فيقدمه الله إليها، فيمثل الله له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء، فيقول: أي ربي، قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الله له: هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره، فيقدمه الله إليها فيبرز له باب الجنة ويرى باب الجنة فيقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت سجاف الجنة فأرى أهلها، فيقدمه الله إليها فيرى الجنة وما فيها فيقول: أي رب أدخلني الجنة، فيدخل الجنة. فإذا دخل الجنة قال: هذا لي. إذا رأى النعيم الذي أمامه قال: هذا لي. فيقول الله: تمنى، فيتمنى ويذكره الله عز وجل، يذكره الله عز وجل: سل من كذا، سل من كذا، سل من كذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمثاله. الله أكبر يا عباد الله. أماني، أماني يذكره الله عز وجل بها حتى تنقطع أماني، فيكون من كرم الله عز وجل له أن يقول: لك ما تمنيت وعشرة أمثاله. ثم يدخله الله الجنة، فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. وتفصيل أمره جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة، شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء. ثم ذكر الحديث صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ثم يقول، يعني الرب تبارك وتعالى: ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نوره بيمينه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه فمشى، وإذا طفئ قام. قال: والرب عز وجل أمامهم حتى يمر فيبقى أثره كحد السيف، فيمرون على قدر نورهم، حتى يمر الذي يعطى نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص. فإذا خلص وقف عليها ونظر إلى النار وقال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا، إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلال الباب، فيقول: ربي أدخلني الجنة، ربي أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: ربي اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كان ما هو فيه إليه حلم، فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل، ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول له: لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره. أنا منزل أحسن منه، أنا منزل أحسن منه. فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلا كان ما هو فيه بالنسبة إليه حلم. قال: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول الله تبارك وتعالى: فلعلك إن أعطيتك تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره. أي منزل أحسن منه؟ فيعطاه فينزله. قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأنما هو إليه حلم، فيقول: أعطني ذلك المنزل. فيقول الله جل جلاله: فلعلك إن أعطيتك تسأل غيره. قال: لا وعزتك، لا أسأل غيره. وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله ثم يسكت. فيقول الله جل ذكره: ما لك لا تسأل، ما لك لا تسأل. لا إله إلا الله. ما أكرم الله سبحانه وتعالى. يسكت الرجل فيقول له رب العزة والجلال حاسا: ما لك لا تسأل؟ فيقول: ربي قد سألتك حتى استحييتك، ربي قد سألتك حتى استحييتك، وأقسمت لك حتى استحييتك. فيقول الله جل ذكره: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها؟ الله أكبر. مثل الدنيا منذ خلقتها إلى أن أفنيتها وعشرة أضعافه. فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب تعالى من قوله، فيضحك الرب تعالى من قوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ هذا الحديث يضحك صلى الله عليه وسلم. فيقول الرب جل وذكره جل ذكره: لا ولكني على ذلك قادر، ولكني على ذلك قادر. سل. فيقول: ألحقني بالناس. فيقول الله عز وجل: الحق بالناس. فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك، ما لك؟ ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: تراءى لي ربي. فيقال له: إنما هو منزل من منازلك، إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له: مه، ما لك؟ فيقول: رأيت أنك ملك من ملائكة الله. فيقول له: إنما أنا خازن من خزانك، إنما أنا خازن من خزانك، وعبد من عبيدك. تحت يدي 1000 قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال: وهو من درة مجوفة سقائفها وألوانها وأغلاقها ومفاتيحها، منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، فيها 70 بابا كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى. في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ سائقها من وراء حللها كبدها مرآته وكبده مرآتها إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك وإذا أعرضت عنه إعراضه ازداد في عينها سبعين ضعفا عما كان قبل ذلك فيقول لها والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا وتقول له وأنت والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا فيقال له أشرف فيشرف فيقال له ملكك مسيرة مئة عام ينفذه بصرك. قال عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث العظيم من ابن مسعود رضي الله عنه ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف بأعلاهم؟ قال يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إن الله جل ذكره خلق دارا جعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال فمن كان كتابه في عليين نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه فيقولون واها لهذا الريح واها لهذا الريح هذا ريح رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. قال ويحك يا كعب أي قال عمر رضي الله عنه ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لدفرة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لركبته حتى أن إبراهيم خليل الله لا يقول ربي نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل سبعين نبيا إلى عملك لظننت ألا ترجو. نعم عباد الله نعم عباد الله والله إذا كان هذا أدناهم منزلة فكيف بأعلاهم؟ وقد سأل موسى عليه السلام ربه عن أعلاهم منزلة فقال ربنا أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وسبحان الله سبحان الله عباد الله يدخل أهل الجنة الجنة ولكل منهم منزل يعرفه فوالله لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. ويسمعون الكلمة الطيبة ويحيون بها ويدخل أهل الجنة الجنة جردا لا شعر على جلودهم مردا لا شعر في وجوههم بيضا جعادا مكحلين أو كأنهم مكحلون أبناء 33 وهم على خلق آدم 60 ذراعا يأكلون ويشربون ويعطى أحدهم قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. وأول شيء يأكلونه زيادة كبد الحوت وهو تحفتهم وهديتهم وما يتلطفون به عند دخول الكعبة عند دخول الجنة، ثم يذبح لهم ثور الجنة، ثور كان يأكل في أطراف الجنة، فيذبح لهم ويأكلونه، ثم يشربون من عين تسمى سلسبيلا. فإذا أكلوا وشربوا هل تكون لهم حاجة يقضونها؟ تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه، شبابهم دائم لا يفنى، ثيابهم دائمة لا تبلى، لا ينقطع نعيمهم ولا تكدر سعادتهم. أول زمرة منهم، أول زمرة منهم تلج الجنة، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، والذين على أثرهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم ومباخرهم من الألوة، والألوة عود طيب الرائحة يتبخر منه، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. هل هذا منتهى النعيم؟ هل هذا منتهى النعيم؟ لا والله، بل هذا طرفه. إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أتي بالموت كالكبش، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة ولأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا، فيضجع فيذبح ذبحا على السور، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا من ذلك، ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها لماتوا ترحا وحزنا من ذلك. وإذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة، وما أطيبه من نداء، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة التي وعدهم. يقول الله هل تشتهون شيئا فأزيدكم، هل تشتهون شيئا فأزيدكم، أي من النعيم. فيقولون ربنا وما فوق ما أعطيتنا، وما فوق ما أعطيتنا. فيقول الكريم سبحانه رضواني أكبر، رضواني أكبر. واتخذ الله في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض ينعم به عباده زيادة في النعيم يوم الجمعة. فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى، ثم حف بمنابر من نور، وجاء النبيون حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم حفت المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه، وهو الذي يقول سبحانه من كريم: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي فسألوني. فيسألونه الرضا فيقول عز وجل: رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي. اللهم ارض عنا أجمعين، اللهم ارض عنا أجمعين. يقول الكريم سبحانه: رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي فسألوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة. ثم يصعد الرب تبارك وتعالى، فيصعد معه الشهداء والصديقين، فيصعد معه الشهداء والصديقون، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، تلكم الغرف درر بيضاء لا وصم فيها ولا نصب، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء، منها غرفها وأبوابها، مضطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه كرامة. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. لأهل الجنة سوق يأتونها كل جمعة، فيها كتبان المسك، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم؟ والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. الله أكبر يا عباد الله. أهل الجنة في هذا النعيم المقيم لهم درجات متفاضلة لا ينقص على الأدنى نعيمه وجود درجة أعلى منه، فالقلوب سليمة، ففي الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وأعلاها الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وإن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفة في الجنة كما يتراءى الكوكب البعيد في أفق السماء. يدخل أهل الجنة الجنة وقد بنيت يا عباد الله. فما بناؤها؟ بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر. أتدرون ما الملاط؟ الملاط يا عباد الله ما تطلى به الجدران، وما يكون بين اللبنات، يكون من المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران والمسك، أرضها خبزة بيضاء فيها جنابذ اللؤلؤ أي قباب اللؤلؤ، لهم خيم منها ما تكون من لؤلؤة واحدة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل يطوف عليهم لا يرون الآخرين. وفيها غرف من أصناف من الجوهر كله، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فيها من النعيم واللذات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وفيها أشجار. وما أدراك ما أشجار الجنة؟ فيها أشجار كلها سوقها من الذهب، منها شجرة يثير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، ومنها سدر مخضود، إنه سدر لكنه لا أذى فيه، لأن الله عز وجل خضد شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها لتنبت ثمرا تتفتق الثمرة فيها عن 72 لونا من طعام، وما فيها لون يشبه الآخر. ومنها شجرة طوبى، شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وفي الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ثم تشقق الأنهار بعد، فشق الله فيها أنهارا عظيمة، من أعظمها نهر الكوثر الذي أعطيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ومن ذهب، وطينه مسك أذفر، وريحه أطيب ريحا من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من السل، ترده طائر أعناقها مثل أعناق الإبل، أكلها ناعم وأكلتها أنعم منها. وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه العذارى، قيام متقابلات يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق، حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلها. قيل: يا أبا هريرة، ما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس والثناء على الرب عز وجل. أهلها يوقدون من الألوة ويتبخرون بالألوة، ويلبس أهلها من الرجال والنساء الحلي، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا ثواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وعندهم زوجات قاصرات الطرف أتراب، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، ولهم في الجنة دواب، لهم في الجنة دواب، منها الغنم، ولهم طيور كالإبل، ينظر أحدهم إلى الطير فيشتهيه فيخر مشويا، يجلسون على سرر مرفوعة، ويتكئون على وسائد متقاربة، وبين أيديهم أكواب موضوعة لا ترفع من بين أيديهم، وتحتهم البسط الكثيرة المبسوطة، ويطاف عليهم بصحاف وأكواب من ذهب، يشتهي أحدهم الشراب من شراب الجنة، فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب، ثم يعود إلى مكانه. العمل في الجنة يا عباد الله شهوة لا تعب فيه ولا نصب فيه ولا انتظار له. المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي. ويستأذن رجل منهم ربه في الزرع فيقال له: ألست فيما شئت؟ فيقول: بلى، ولكني أحب أن أزرع. فيبدر فيبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال. فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. الله أكبر يا عباد الله، الله أكبر أيها الفضلاء. كل ما في الجنة خير من الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. ولو أن ما يقل عن ضفر مما في الجنة لبدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. الله أكبر يا عباد الله. جنة ربنا فيها النعيم المقيم. الله أكبر يا عباد الله. جنة هذا قليل من نعيمها الذي علمناه، والذي لم نعلمه من نعيمها كثير، فلم نعلم من نعيمها إلا القليل إلا القليل. كيف ينام طالبها؟ فكيف يمل خاطبها؟ عبد الله عبد الله، كيف تبيع هذا النعيم بشهوة ساعة هي لذة في لحظتها، تعقبها حسرات وزفرات وآلام وكروب؟ كيف يا عبد الله تبيع هذا النعيم بوقفة يوقفك عليها إبليس ليحرمك من هذا النعيم؟ عبد الله عبد الله، يا من ترغب في دخول الجنة، احرص رعاك الله على التوحيد، احرص رعاك الله على التوحيد. فإن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وأن فإن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. واحرص رعاك الله على الإكثار من سؤال الله الجنة، ولا تمل هذا السؤال، فإنه ما سأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ولا استجار رجل مسلم من النار ثلاثا إلا قالت النار: اللهم أجره مني. وأكثر رعاك الله من الأعمال الصالحة، فإنه من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. واحرص رعاك الله على صيانة لسانك وحسن معاملتك وحسن أخلاقك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. واتق يا عبد الله شر لسانك وفرجك، وكن على ذلك من حذر عظيم، فإن من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة: ما بين لحييه وما بين رجليه. وألزم نفسك يا عبد الله طاعة الله، واصطبر عليها، واحذر الشهوات المحرمات واصبر عنها، فإنه لما خلق الله عز وجل الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه فقال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فأمر الله بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. قال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. كن يا عبد الله من الراضين بدخول الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إن الجنة يا عبد الله طريقها سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك واعمل بها وادعو إليها وكن حريصا على الثبات عليها، وسل الله عز وجل أن يثبتك عليها، فإن هذا الطريق طريق جنة رب العالمين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلين قلوبنا وأن يرزقنا القلوب الصادقة وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يكرمنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه سبحانه. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا اليوم المبارك، أسأله أن يجمعنا ووالدينا وأهلنا في الفردوس الأعلى أجمعين. أسأل الله الكريم ألا يحرم منا أحدا، أسأل الله الكريم ألا يحرم منا أحدا، أسأل الله الكريم ألا يحرم منا أحدا. أسأل الله أن يرزقنا الجنة في الدنيا فيرزقنا الثبات على التوحيد والسنة، وأن يكرمنا بالفردوس الأعلى في جنته عندما نلقاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبك في الله. انتشر في المواقع العنكبوتية مقطع فيديو فيه تمثيل ووصف للنار، فهل من كلمة في هذا المقطع؟ نعوذ بالله من النار. أسأل الله عز وجل أن يجيرنا وأهلنا ووالدينا وإخواننا من نار جهنم. كلما رأيت ما يفعله بعض الناس تذكرت قول ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يدرك. كثير من الناس يريدون الخير ويريدون دلالة الناس على الخير. في الزمان الماضي رأى أناس إعراض الناس عن الطاعة، فوضعوا الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترغيب الناس في الخير. واليوم نرى أناسا يجتهدون ويتخذون وسائل يقصدون أن يدل الناس على الخير وأن يرقق القلوب لكن للأسف نجد أن بعض هذه الوسائل ليست وسائل شرعية، بل هي منكرات يجب إنكارها. ومن ذلك أن تمثل النار وتؤتى بصور ويتكلم عن النار من ورائها، وهذا أمر لا ينبغي. ومن لم تحرك قلبه آيات الله والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون تحرك قلبه عن إيمان. المؤمن يتحرك قلبه إذا سمع وصف الجنة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعلنا اليوم حيث جمعنا الوصف كله من كلام الله عز وجل ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن يتحرك قلبه إذا سمع وصف النار وما فيها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الأحبة لسنا بحاجة لتمثيل النار، وإنما بحاجة لحث الناس والسعي في زيادة إيمانهم، ليكون تأثرهم تقربا إلى الله، ليكون بكاؤهم من خشية الله، ليكون خشوعهم رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنا ننصح من يريد أن يقدم للناس شيئا يبتغي به وجه الله أن يعرضه على أهل العلم، وأن يستفتي العلماء الربانيين قبل أن يقدم على فعل شيء. وأنصح إخواني جميعا أن لا ينظروا في مثل هذه الوسائل التي ليست من الوسائل المشروعة. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوب الجميع لطاعته، وأن يهدي الجميع لما فيه الخير، والله أعلم. بعض الناس من ينام عن صلاة الفجر ولا يأخذ بالأسباب التي تعينه على قيامها، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ لو ذكر هذا للسلف لاستبعدوا هذا. المؤمن الموفق يقوم قبل صلاة الفجر ليكون له نصيب من آخر الليل يصلي فيه ما شاء الله أن يصلي، ويذكر الله. ولو أن الإنسان عود نفسه على هذا لوجد ذلك جنة في الدنيا. بعض عباد الله الذين نعرفهم اليوم يتلذذون بالقيام من الرقاد إلى الوضوء والصلاة في آخر الليل إلى صلاة الفجر، ويرون في ذلك سعادة عظيمة. والواجب على كل مؤمن أن يستيقظ لصلاة الفجر، فإن كان رجلا وجب عليه أن يستيقظ لصلاة الفجر ويصليها مع جماعة المسلمين حيث ينادى بهم، وإن كانت امرأة وجب عليها أن تصلي الصلاة في وقتها. والواجب على المؤمن أن يتخذ الأسباب التي تعينه على القيام لصلاة الفجر، أن يتخذ الأسباب بأن لا يسهر سهرا يؤدي به إلى أن ينام عن صلاة الفجر. انتبهوا يا إخوة، قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يقوم يصلي من الليل إذا كان يعلم من حاله أنه إذا صلى في ذلك الوقت ينام عن صلاة الفجر، فكيف بالسهر على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. وأن يتخذ أيضا الوسائل التي تعينه على الاستيقاظ. فإذا اتخذ الوسائل ثم غلبته عينه ولم يكن ذلك ديدنا له فإنه معذور، فليس التفريط في النوم. فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما من يفرط فإنه لا عذر له في النوم ولا يكون معذورا بالنوم. بل يا عباد الله، إن من أهل العلم من قال إن من تعمد إخراج صلاة الفجر عن وقتها بأن لم يتخذ الوسائل التي تعينه على الاستيقاظ يكون كافرا بهذا. فالأمر جد خطير والأمر جد عظيم، فينبغي علينا جميعا عباد الله أن نقدر للصلاة قدرها، وأن نعظمها حق تعظيمها، وأن نستعد لها الاستعداد اللائق بها، فإنها أهم أعمالنا وخير أعمالنا. فأهم أعمالنا التي نعملها وخير أعمالنا التي نعملها ومفتاح فلاح أعمالنا هو الصلاة، فمن حافظ عليها فهو على ما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع، والله أعلم. بارك الله فيك ووفقك لما يحبه ويرضاه. هل المسعر من أسماء الله الحسنى؟ وهل التسعير صفة؟ وما هو القول الراجح في هذه المسألة أثابكم الله؟ الراجح أن هذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى وليس من صفاته، ومن الأعمال ما يضاف إلى الله عز وجل على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة أو نحوها، فلا يكون من الأسماء ولا يكون من الصفات. نعم. أحسن الله إليك. هل الذكر الذي فيه الاستعاذة من النار سبعا وطلب الجنة سبعا في الصباح والمساء صحيح أم أنه لا يصح؟ ورد حديث فيه سؤال الله الجنة سبعا والاستعاذة من النار سبعا بإطلاق من غير تقييد بالصباح والمساء، وهذا صحيح. ورد السؤال ثلاثا وورد السؤال سبعا. أما سؤال الله الجنة سبعا في أول النهار والاستعاذة من النار سبعا في أول النهار وفي آخر النهار، فالحديث الوارد فيه مختلف فيه، والذي يظهر لي والله أعلم ضعفه وأنه لم يصح. ما هو نعيم المرأة في الجنة؟ من دخل الجنة فله من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وردت أحاديث فيها ذكر لبعض نعيم نساء الجنة، وأنهن ملكات الجنة وأنهن خير من الحور العين، لكن تلك الأحاديث فيها ضعف. لكن نقول إنا نجزم أن الجنة يدخلها بفضل الله من كان موحدا من أهل الطاعة من الرجال والنساء، وأن من دخل الجنة فله من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمرأة إذا دخلت الجنة سيرضيها أكرم الأكرمين، ولها من النعيم ما لا يمكن تصوره ولا يمكن تخيله. بل إن كل إنسان مهما تخيل من النعيم فنعيم الجنة أعلى وأحلى وأكمل ولم يتخيل من نعيمها شيء. فلا خوف على المرأة إن أطاعت ربها وبذلت الأسباب لتنال فضل الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. إذا طلب الولد رزق به في الجنة لمدة ساعة، ثم أين يذهب هذا الولد؟ نعم، أولا اختلف أهل العلم هل يقع هذا في الجنة، فإن بعض أهل العلم قالوا إنه لا يقع في الجنة، فقيل لهم ما معنى الحديث الوارد في ذلك وهو حديث صحيح؟ قالوا المقصود أنه لو اشتهى لكان كذلك، لكنه لا يشتهي. ويشهد لهذا زيادة في الحديث بهذا لكنه لا يشتهي، وصححها بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم بل إنه يكون، وضعف زيادة لكنه لا يشتهي. والأمور الغيبية نؤمن بما ورد فيها، وما غاب عنا فإن لا نبحثه. فورد عندنا في هذا الحديث أن المؤمن إذا اشتهى الولد كان له ذلك في ساعة، فنؤمن بهذا. أما أين يذهب الولد فهذا لم نخبر به، فلا نخوض فيه ولا نتحدث عنه. يعني أحد الإخوة يسأل عن صحة الحديث ومن صححه، أقول الحديث صححه جمع من أهل العلم، من أقربهم إمام الحديث في هذا الزمان الشيخ ناصر السنة ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة. نعم. هل شارب الخمر في الدنيا إذا دخل الجنة لا يشرب من خمر الجنة؟ نعم، من مات مدمن الخمر وشاء الله أن يدخله الجنة فإنه لا يشرب الخمر في الجنة. وهذه عقوبة عظيمة، وهي كما يقول العلماء حرمان من الفضل لا نقص في النعيم. حرمان من الفضل لا نقص في النعيم، فإن الناس يتفاوتون في الفضل ولا يعني ذلك نقصا في النعيم. حتى مثلا في فضلهم في الدنيا، مثلا في الحديث عندما فضل النبي صلى الله عليه وسلم دور الأنصار قال وفي كل خير. مثلا نحن عقيدتنا أن الأنبياء يتفاضلون وأن بعضهم أفضل من بعض، لكن هذا لا يعني أن المفضول ناقص، وإنما الفاضل أعلى. ولذلك لا يجوز تنقص الأنبياء، ولذلك المسألة عند أهل العلم أن التفضيل بين الأنبياء إذا كان على سبيل التنقص لأحدهم فهو حرام، وإذا كان على سبيل بيان الفضائل فهو مشروع. فكذلك في الجنة، الجنة درجات، الذي في الدرجة الدنيا لا ينقص نعيمه أن هناك درجة أعلى منه، لكن الذي أعلى أكمل منه. الذي يدخل الجنة وقد مات مدمنا الخمر فإنه لا يشرب الخمر، فيكون غيره الذي عفى نفسه عن الخمر في الدنيا أكمل منه نعيما في الجنة حيث يشرب من خمرها، أما هو فمحروم من شرب الخمر. وهذا ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي إدراك هذه القضية، الجنة ليس فيها منغص، ولكن فيها درجات في الفضل، فيزداد الناس نعيما بحسب درجاتهم في الجنة. نعم. هل التنعم في الدنيا ينقص من التنعم في الجنة؟ هذا في تفصيل. إن كان التنعم بما حرم الله فلا شك أنه ينقص الثواب، وإن كان التنعم في الدنيا ملهيا عن الطاعة ولو كان بمباح فلا شك أنه ينقص الثواب. أما إذا كان التنعم في الدنيا بما أباح الله إظهارا لنعم الله سبحانه وتعالى من غير إسراف ولا مخيلة ولا كبر ولا إلهاء عن طاعة الله فإنه لا يؤثر في الثواب نقصا إن شاء الله. ما حكم سماع الأشعار المصحوبة بآلات اللهو والمهازل؟ كل شعر غني مع آلات المعازف قلت أو كثرت فهو حرام لا يجوز استماعه. ومن شر الناس في آخر الزمان أن يتخذوا القيان المغنيات يغنين ويضربن بالمعازف أيا كان هذا الشعر وأيا كانت هذه المعازف، سواء كانت المعازف آلات وترية أو كانت آلات حديثة كالمعازف التي تسمى اليوم بالمؤثرات الصوتية بطريق الحاسب الآلي التي إذا سمعتها سمعت الموسيقى، لا فرق بين الآلة الوترية وهذا المؤثر، فإن العبرة ليست بالآلة وإنما العبرة بصوت الموسيقى الذي يصدر. حتى ذكر أهل العلم قديما أنه لو ضرب بمسمار على حصاة يتنغم بها فهي معازف، لو ضرب على صخرة بمسمار يتنغم بها فهي من المعازف. فكل شعر صاحبته المعازف التي هي صوت موسيقي يسمع وتلذه الأعين والعياذ بالله فإن هذا السماع سماع محرم. نعم. بدأ أخي الصلاة منذ أيام قليلة، فهل من الممكن أن تدعو الله حتى يجعلهم محافظا عليها؟ عسى أن يكون دعاؤك مستجابا في مجلسنا هذا، أثابك الله خير الجزاء. أولا هنيئا له الصلاة، من رزقه الله الصلاة وحب الصلاة فقد رزقه الخير. مفتاح الخير أن يكون الموحد محبا للصلاة محافظا عليها سباقا إليها من أهل المسجد، والذي يحب أبناءه يربيهم على الصلاة، يحببهم في الصلاة، يربيهم على بيوت الله، يأخذهم إلى بيوت الله. فهنيئا لهذا الأخ المبارك، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر عيون كل مسلم ومسلمة بصلاح أبنائهم وبناتهم ومحافظتهم على الصلاة. وأسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياك والسامعين وأخاك على الصلاة والدين، وأن يكرمنا بذلك، والله أعلم.